ما تقول لنا صاحب نسأل عليه واجب ما تقول لنا صاحب فين وزمان غايب نسأل عليه واجب فين وزمان غايب كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر ما بحت لك سري خبيته في صدري أنا ما بحت لك سري خبيته في صدري أهواك وما تدري أصل الغلط أصل الغلط أصل الغلط مني دول حنوا عذالي بكوا على حالي دول حنوا عذالي وبكوا على حالي سر الهوى غالي وعذابه وعذابه وعذابه كان كبار ما تقول ما تقول ما تقول لنا صاحب أنا كذا أتحمل وانت كذا تعمل أنا كذا أتحمل وانت كذا تعمل في الصحبة ما تسأل غلطان غلطان غلطان في ظني ما تقول ما تقول ما تقول لنا صاحب فين وزمان غايب نسأل عليه واجب فين وزمان غايب كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان